بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمة، وبدأنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. نقرأ ما أخذناه في الدرس الماضي سريعا، لأن بعض الإخوة لم يحضر الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الثلاثة الأقسام؟ إلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. والمصنف رحمه الله تعالى عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. فما هو هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة؟ توحيد الألوهية، وهذا هو تعريف توحيد الألوهية، وهو الذي حصل الخلاف فيه بين الرسل وبين أقوامهم، ولذلك اعتنى بتعريفه المصنف رحمه الله تعالى خلافا لأكثر المتكلمين من أهل الكلام، الذين إذا عرفوا التوحيد فغاية ما يعرفونه هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ويغفلون ويتغافلون عن توحيد الألوهية الذي بعثت به رسل الله عز وجل. وما هي العبادة التي يفرد الله عز وجل بها؟ من أحسن من عرف العبادة من أهل العلم يا أبا بلال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في أي كتاب له أولا، ما هو التعريف الذي عرفها به؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وفي أي كتاب؟ مجموع الفتاوى يضم رسائل وكتب لشيخ الإسلام وفتاوى، لكن هناك كتاب منفصل لشيخ الإسلام أخذ من المجموع وحقق، وذكر شيخ الإسلام التعريف في أول هذا الكتاب، واسم الكتاب من اسم العبادة العبودية، كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أول ما افتتحه بذكر تعريف العبادة، هذا التعريف الذي سمعتموه. قال رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. وقلنا في هذا رد على المتكلمين أهل الكلام الذين يؤلفون الكتب ويصنفون المصنفات ويقررون في تعريف التوحيد ما يؤدي إلى إثبات الصانع، يعني إلى إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وهم في غاية الجهل عن توحيد الألوهية الذي وقع الخلاف فيه بين الرسل وبين أممهم، وسيأتي ذلك واضحا فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: فأولهم نوح عليه السلام، هذا هو القول الصحيح في أن أول الرسل نوح عليه السلام، فما هو أصرح دليل على هذا؟ ما هو أصرح دليل على هذا؟ حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أنس بن مالك أن آدم عليه السلام يقول للناس اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل إلى أول رسل الله عز وجل. وفي حديث الشفاعة أن الناس، حديث أبي هريرة، أنهم يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. الحديثان متفق عليهما، وهذا أصرح دليل. وفي القرآن إشارات إلى أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل، من ذلك قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكذلك يذكر الله عز وجل نوحا عليه السلام في أول ذكر يذكره في قصص الأنبياء، يذكره في أول الذكر وفي أول الترتيب، وإذا ذكره متأخرا يذكر سبحانه وتعالى أن نوحا قبل، ونوحا إذ نادى من قبل لما ذكر نوحا بعد بعض الأنبياء ذكر أنه من قبل، وكذلك وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وآيات كثيرة فيها أن الله عز وجل يذكر نوح عليه السلام ويذكر أنه من قبل كثير من الأنبياء وهو أول الرسل. فهذه الأدلة تصب في مصب واحد، هو أن أول الرسل نوح عليه السلام. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جمع أو ذهب إلى متابعة المؤرخين، إلى متابعة المؤرخين، هو تابعهم في شيء ولم يتابعهم في شيء آخر. أما ما ذكره في كتاب الأنبياء فإنه بدأ بذكر نوح عليه السلام، بذكر نوح عليه السلام. وأما متابعته للمؤرخين فإنه لما ذكر إدريس عليه السلام قال وهو جد نوح، قال وهو جد نوح عليه السلام، وقيل جد أبيه. فهذا من الإمام البخاري رحمه الله متابعة للمؤرخين، لأن أهل النسب و المؤرخين أخذوا عن أهل الكتاب أن نوحا عليه السلام اسمه نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن خنوخ، وخنوخ هو إدريس، وجعلوا إدريس جدا لأبي نوح، جعلوا إدريس جدا لأبي نوح. وهذا ليس عليه دليل يثبت، ليس عليه دليل يثبت. ومما يرد هذا حديث أبي هريرة الذي تقدم، ويرده أيضا ما ثبت عند عبد بن حميد وعند ابن أبي حاتم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن إلياس هو إدريس، إن إلياس عليه السلام هو إدريس عليه السلام. فإذا كان كذلك، وهذا الأثر قال الحافظ في الفتح، علقه البخاري وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن، فإذا كان الأمر كذلك فإن إلياس عليه السلام من بني إسرائيل، وإذا كان إلياس هو إدريس فلا يصح أن يكون إدريس جد نوح عليه السلام، لأن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، فكيف يكون إدريس جد لنوح وهو من ذريته؟ قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. ما هو الغلو؟ الغلو ما هو؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. ويقابل الغلو الجفاء، يقابل الغلو الجفاء. ولذلك جمع في الحديث في صاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وما الفرق بين الغلو وبين الإطراء؟ ما الفرق بين الغلو وبين الإطراء؟ الإطراء غلو خاص، الإطراء غلو خاص، خاص بالمدح والثناء، والغلو أعم من ذلك. الإطراء هو تجاوز في المدح والثناء فحسب، إذا جاوزت في مدحك لشخص ما فهذا إطراء وهو غلو. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري عن عمر. وهذا الحديث فيه بيان معنى الإطراء. وأما الغلو فإنه يكون في الثناء ويكون في العبادة ويكون في أشياء كثيرة، فكل ما تجاوز به العبد حده فإنه يكون قد غلا فيه. قال: لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهذه المذكورة أما كونها من قوم نوح فهذا لا شك فيه، لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأما كونهم صالحين كانوا في قوم نوح، وأرسل نوح إلى قومه بالنهي عن عبادتهم، فهذا عليه أثر ابن عباس الذي اختلف أهل العلم فيه. هذا الأثر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، والخلاف في عطاء هذا من هو، هل هو ابن أبي رباح فيكون الأثر صحيحا متصلا، أم هو الخراساني، أم هو عطاء الخراساني نبي مسلم الخراساني. والخراساني هذا لم يسمع من ابن عباس، وكذلك أيضا ابن جريج لم يأخذ عنه التفسير. الشاهد أن هذا الأثر مختلف فيه، وانتقده بعض الأئمة على البخاري، ودافع الحافظ رحمه الله عن البخاري في تصحيح هذا الأثر، وقال: والذي قوي عندي أن هذا الأثر مما أخذه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعن عطاء الخراساني جميعا. فالحافظ يدافع عن البخاري في هذا. قال رحمه الله تعالى: ولكن الأثر فيه علة. قال: وآخر ولكن تفاسير السلف عليه، تفاسير السلف مجاهد وقتادة على هذا، على ما دل عليه أثر عبد الله بن عباس، على ما دل عليه أثر عبد الله بن عباس. نعم. وأول هذا الأثر يقول ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب، فكانت لكلب يعني لقبيلة كلب، بدومة الجندل، دومة الجندل. ودومة الجندل هذه بلدة أو قرية بقرب تبوك، وهي في هذه الأيام وفي هذه التقاسيم في شمال المملكة العربية السعودية، قريب من حدود الأردن. وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وهذا في اليمن عند في محافظة مأرب. وأما يعوق فكانت لهمدان، وذكر بعض النساب أنها كانت لخيوان من بلاد حاشد، حاشد من همدان، ووادعة من همدان، وهمدان قبيلة كبيرة تفرعت عنها قبائل وبطون وأفخاذ. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، وحمير في اليمن الأسفل كما يقال، يعني في قريب من وسط اليمن إلى الجنوب، هناك تكون حمير. فأكثر القبائل والناس فيما يسمى هذه الأيام بإب وتعز وما حولها إلى قريب التهايم هم من حمير. قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. هذا هو أثر عبد الله بن عباس. قال رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الأصنام. الدليل على أن آخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأدلة في هذا الشأن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ومن أسمائه العاقب من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جبير ابن مطعم في صحيح الإمام مسلم: العاقب الذي لا نبي بعده. وكذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وجابر في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فأحسن بناءها وأتمها إلا موضع لبنة في زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت ويتعجبون من حسنه فيقولون: ما أحسن هذا البيت لولا موضع هذه اللبنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وبختم النبيون. وقوله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا لا يشكل عليه أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وهو نبي، فإن كلام أهل العلم في غير نبوة عيسى، لأن عيسى عليه السلام كانت نبوته قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشكل هذا، وإنما هذا قطع للباب وسد لباب المفترين الدجالين الذين يفترون ويزعمون أنهم أنبياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال رحمه الله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كسر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر هذه الأصنام التي سمعتها كانت في أماكن متفرقة، فثلاثة كانت في اليمن، واحد في الشام، يعني في قريب الشام أو في الشام، والآخر كذلك أيضا في هذيل، وثلاثة كانت إلى جهة اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ تلك الأماكن، وإنما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بلغتها وكسرها أصحابه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، كما في الصحيحين، من حديث ماذا بارك الله فيك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، وفي رواية 360 صنما، ومعه عود في يده، فكان يطعنها بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكذلك في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله، فهو كسر صور الأصنام التي كانت تعبد حول الكعبة، ومحى الصور التي كانت أيضا في الكعبة في داخل جدرانها، كما ثبتت بذلك الأدلة. وعمرو بن عبسة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث طويل، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله، أرسلني الله. قال: وبماذا، وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على كسر الأوثان، لأنها هي أساس الشرك، والناس إنما يشركون بالله عز وجل بصرف العبادة لهذه الأصنام ولتلك الأوثان. والأخ يقول: لماذا لم يكسر هذه الأصنام إبراهيم؟ هذا ذكر بعض المؤرخين أن الشيطان هو الذي استحث وأخرج هذه الأصنام للناس فعبدوها بعد الطوفان، فإنها دفنت بعد الطوفان، وبعد ذلك أخرجها الشيطان للناس لأجل أن يغتروا بها وأن يغره، أن يكون هذا سبب في الاغترار بهذه الأصنام. فإن كان هذا ثابتا فيمكن أن يقال إن هذا كان بعد إبراهيم، هذا أمر. وإلا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد كسر أصنام قومه، وهو بعث إلى قومه وكسر أصنامهم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: والأصنام التي كانت في مكة، من الذي أتى بها إلى مكة؟ من الذي جاء بها إلى مكة من الشام؟ عمرو بن لحي. قال رحمه الله: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على كونهم يحجون وعلى كونهم يتصدقون، قال رحمه الله تعالى: ويذكرون الله. وهذا الذكر لم يكن لله خالصا، وإنما كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل مخلصين له الدين إذا وقعوا في الشدائد، أما إذا كانوا في الرخاء فإنهم يذكرون الله ويذكرون معه غيره فيشركون بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الآن يعني هذا الكلام من الشيخ، يحجون ويتصدقون ويذكرون الله، هذا تمهيد يمهد به الشيخ لبعض الشبه التي سترد في أثناء الكتاب، لأن المصنف ذكر 15 شبهة من شبه القبوريين، وهذا الذي يذكره ويقرره تمهيد يمهد به لأجل أن يصل إلى بعض ما يريده من الشبه، لأنه سيأتي في الشبه أن بعض هؤلاء المشركين يقولون: كيف تجعلون مثل أولئك المشركين ونحن نحج ونتصدق وكذلك نذكر الله؟ فقدم الشيخ بهذه المقدمة ليبين أن هذا لا يقبل بدون التوحيد. قال رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض الوسائط الأخ يقول: من هم المؤرخون؟ المؤرخون أصحاب النسب الذين يعتنون بالأنساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أنساب هؤلاء أهل التأريخ. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. وهذا هو الناقض الثاني الذي ذكره الشيخ في نواقض الإسلام. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فإذا هؤلاء كانوا كافرين بسبب هذا، أنهم جعلوا بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. والواسطة أو الوسيطة على قسمين، واسطة حق وواسطة باطل. أما واسطة الحق فهم الأنبياء. الأنبياء واسطة بين الله عز وجل وبين عباده، فإن الله سبحانه اصطفى من عباده من شاء لمنصب الرسالة والنبوة، وأوحى إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بما أوحى، وجعلهم الواسطة بينهم وبين ربهم عز وجل. فهذه واسطة حق يجب الإيمان بها، ومن أنكرها فإنه يكون منكرا ومكذبا بالرسل. قال رحمه الله: إذن هذه الواسطة واسطة حق. ومن واسطة الحق أيضا، من واسطة الحق أيضا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وأما الواسطة الباطلة فهي واسطة المشركين، واسطة المشركين، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الموضع. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، والمراد الواسطة الشركية. يقولون، هذا تفسير لجعلهم واسطة، فسرها بقوله: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. نريد منهم التقرب إلى الله كما قال ربنا عز وجل عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشفاعة ذكرها الله عز وجل بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. والأدلة على أن الملائكة عبدت، وعلى أن عيسى ومريم عبدا، وعلى أن أناسا من الصالحين عبدوا، تأتي إن شاء الله تعالى من كلام المصنف، فلا نطيل هنا بذكرها لأنها ستأتي مكتوبة فيما بعد. قال رحمه الله: فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب. إذن إبراهيم هو أب لأولئك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وهم قريش. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى عربهم وعجمهم وإلى أسودهم وأحمرهم وأبيضهم وإلى الناس كافة من الجن والإنس. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. محض حق الله يعني خالص لله عز وجل، خالص لله سبحانه وتعالى. هذا هو حق الله، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب، يعني التقرب لهذه الآلهة وصرف العبادات إليها من ذبح ونذر وتوكل وخوف ورهبة ورغبة وخشوع وخشية إلى أنواع كثيرة من أنواع التقربات، وكذلك طلب الشفاعة منهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم لكشف الكروبات ولتجلية المصيبات، هذا كله لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل. قال: لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب. وصف الملك بأنه مقرب، وهذا أعلى ما يكون من الملائكة، أعلى ما يكون في الملائكة هم الملائكة المقربون كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء ملائكة مقربون لا يصلح أن تصرف لهم شيء من أنواع العبادات المذكورة، فضلا عن غيرهم من الملائكة الكرام الذين هم عباد الله عز وجل، لا يصلح أن يصرف لهم شيء. قوله: ولا لنبي مرسل، أيضا وصف النبي بأنه مرسل هذا قمة في الوصف، لأن الأنبياء منهم من هو مرسل ومنهم نبي غير مرسل، يعني بمعنى أن دائرة الأنبياء أوسع من دائرة المرسلين، وأن المرسلين هم مصطفون من الملائكة من الأنبياء، أن المرسلين هم مصطفون من الأنبياء، فإذا رتبة الرسالة أرفع من رتبة النبوة، ولأجل ذلك لا تصلح هذه العبادات لا لهؤلاء الملائكة المقربين ولا لأولئك الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم أشرف خلق الله عز وجل. أشرف خلق الله عز وجل هم الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، هؤلاء صفوة خلق الله وأشرف خلق الله، إلا أن هذه العبادات لا تصلح لهم، فما بالك بمن هو دونهم. وأفضل الخلق على وجه الإطلاق هو نبينا عليه الصلاة والسلام لقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، قال رحمه الله: ومسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر هذه مسألة يخاض فيها، ليس تحتها كبير، يعني ليس تحتها فائدة كبيرة. قال: فضلا عن غيرهما، وإنما يذكرها أهل السنة لما أثارها المعتزلة، فإن الزمخشري في تفسيره الكشاف لما بلغ تفسير قول الله عز وجل في سورة التكوير في قول الله سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، فإنه ذكر في هذا الموضع كلاما يستحيا من ذكره، أساء فيه إلى نفسه، ويريد بذلك أن يقرر مذهب المعتزلة. حاصل هذا الكلام أنه قال: قارن بين وصف الله عز وجل لجبريل وبين وصفه لمحمد عليه الصلاة والسلام، فقال عن جبريل: رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وأما لما جاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: وما صاحبكم بمجنون، نفى عنه الجنون. فهذا كان بعض العلماء يدرس كتاب الكشاف، فلما وصل إلى هذا الموضع قال، وهو كان يدرس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرون مضت، فلما وصل إلى هذا الموضع مع أن هذا المدرس أشعري، فوصل إلى هذا الموضع فقال: أستحيي أن أدرس هذا الكتاب وفيه هذه الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته، وترك إقراء كتاب الكشاف. قال رحمه الله تعالى: فضلا عن غيرهما. قال: وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له. هذا هو توحيد ماذا؟ أي توحيد هذا؟ أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق، أي توحيد هذا؟ توحيد الربوبية. وهل يكفي هذا التوحيد في عصمة الدم والمال وفي الدخول في الإسلام؟ هذا التوحيد يكفي أم ليس بكاف؟ لا يكفي. إذن هل هو مهم أو غير مهم؟ هل هو مهم أو غير مهم؟ مهم، لا بد منه، لا بد من هذا التوحيد، لكنه غير كاف. فلا يفهم من قول أهل العلم أنه كان يقر به المشركون أنه ليس بمهم وأنه ليس بمطلوب، لا، واجب من كل عبد أن يأتي به. ولكن هذا التوحيد جبل الله عز وجل الناس عليه وفطرهم عليه، لأنهم يعرفون ويعلمون من أنفسهم ضعف أنفسهم، ويعرفون حاجتهم إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهم مجبولون عليه. وإنما التوحيد الذي هو بعثت به الأنبياء وكان الخصام فيه بينهم وبين أقوامهم هو توحيد الألوهية. قال رحمه الله: يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. الدليل على أن السماوات سبع آيات كثيرة في القرآن، آيات كثيرة في القرآن. والدليل على أن الأرضين سبع قول الله عز وجل هو الذي خلق، قول الله سبحانه الذي الله سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في آخر سورة الطلاق. قوله ومن الأرض مثلهن يشمل ذلك المثلية، يشمل أو يدخل فيه مثلية العدد بأنها سبع. وهناك أدلة كثيرة في السنة تدل على أن الأراضين سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى. هذا لا بد منه، من معرفة الأدلة ومن حفظ الأدلة على هذه المسائل العظيمة. الشيخ يقول: إذا أردت الدليل، أنت تريد الدليل أو ما تريد الدليل؟ أهل السنة تعودوا على ماذا؟ على الدليل وعلى طلب الدليل. فإذا لا بد من الدليل، لأنه سلاح الموحد، سلاح الموحد الدليل. وآفة أو أعظم ما ترد به على خصمك القبوري أو كذلك صاحب الهوى والمبتدعة أنك تطالبهم بالدليل، وهذا يكون شرخا في رؤوسهم إذا قلت لهم أين الدليل. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا ذكرنا في القواعد الأربع حكمة أو نكتة في تعبير الشيخ بقوله قاتلهم، بقوله قاتلهم دون قوله أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم، أن هؤلاء المشركين الذين كانوا في مكة، أن هؤلاء المشركين الذين هم قريش. لماذا عدل عن هذا وذكر المقاتلة لهم؟ وذلك هات ياسر، أن دماءهم لم تعصم. طيب، فإذا الشيخ رحمه الله يذكر المقاتلة لأنه عليه رحمة الله كان قد حارب أهل الشرك، حارب أهل الشرك مع الأمير محمد بن سعود في ذلك الوقت، وكانوا يحاربون القبوريين والمشركين. فكانت من شبه الناس عليهم: كيف تقاتلون؟ لماذا تقاتلون؟ ولأجل ذلك ينبههم أن من وقع في هذا الشرك فإنه يقاتل حتى يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي هو فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا نبه على المقاتلة لهذا الأمر، ولأمر آخر أيضا عظم الشرك. الأمر الآخر هو عظم الشرك، لأنه لا يعصم، لأن المشرك يستباح دمه ويحل ماله وتحل مقاتلته قال رحمه الله: الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون لله هذه الشهادة. فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه آية عظيمة ينبغي لنا جميعا أن نعتني بها، وهي أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمشركين: من يرزقكم من السماء والأرض؟ من هو الذي يرزقكم ويسوق لكم الرزق من السماء بالأمطار ومن الأرض بالثمار وغيرها مما تعلمونه وتعرفونه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك أسماعكم وأبصاركم وأسماع غيركم وأبصار غيركم، وهو الذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ذكروا في هذه الآية قولين: في إخراج الحي من الميت وفي إخراج الميت من الحي، فمن يذكرنا بهما؟ من يذكر بهذين القولين؟ القول الأول أنه في الكائنات يخرج الحي يعني الإنسان مثلا من نطفة، ويخرج الطيور من بيض، وهكذا يخرج حي من الميت والميت من الحي، يخرج مثلا البيض من الطيور، وكذلك أيضا أنواع هذه المذكورات التي أشرنا إليها. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن المراد بالحي هو المسلم والمؤمن، والمراد بالميت الكافر، يعني يخرج الميت من صلب، يخرج الكافر من صلب المؤمن والمؤمن من صلب الكافر. القول الثاني من حيث المعنى صحيح، ولكن القول الأول أظهر وألصق بالآية. قال: ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. من الذي يدبر الأمر؟ ما هو جوابهم؟ فسيقولون الله. سيقولون الله أتي بالسين هنا بمعنى أنك إذا سألتهم فإنهم سيقولون الله، سيقولون الله، لا ينكرون ولا يجادلون ولا يمارون في ذلك. فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون، هذا الاستفهام هل هو استفهام توبيخ أم هو استفهام، هل هو إنكار توبيخي أم إنكار إبطالي؟ ما هو ضابط الاستفهام الذي يكون للتوبيخ، وما هو ضابط الاستفهام الذي يكون للإبطال؟ ذكرنا هذا ضابط، أنا سأذكر الضابط، ما بقي عليكم إلا أن تضعوا النقاط على الحروف كما يقال. سأذكر الضابط وأنتم قولوا هل هو توبيخي أو إبطالي. إذا كان ما بعد الاستفهام واقع وصاحبه ملوم، ملوم على هذا الفعل، هل هذا توبيخي أم إنكاري؟ توبيخي. وإذا كان ما بعد الاستفهام غير واقع ومن ادعاه فإنه كاذب، فما هو نوع الاستفهام؟ إنكار إبطالي، لإبطال هذا القول، لإبطال هذا القول. أفلا تتقون، هذا إنكار عليهم، إنكار عليهم، وهذا الإنكار هذه الفاء هي مؤخرة عن تقديم، لأن همسة الاستفهام لا يتقدم عليها حرف العطف، يعني ألا تتقون، ألا تتقون، وهذا فيها أيضا حث لهم على التقوى. قال: وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت مبالغة في الملك، ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، فأنى تسحرون؟ كيف تخدعون عن عبادة الله، وكيف تذهب عقولكم عن عبادة الله عز وجل وتعبدون غيره؟ قال وغير ذلك من الآيات. هذه الآية كلما ذكر لهم شيء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ هذا هم يقرون بهذا الأمر، يقرون بهذا الأمر، والله عز وجل خاطبهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية ليوبخهم على أنهم لم يقوموا بلازمه، لأن من أقررت له بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه الذي يحيي ويميت وأن نفسك بيده وأنه هو الذي يدبر أمرك إلى آخر هذا، فإنه يلزم من هذا أنك تعبده وتصرف العبادة له وحده لا شريك له. قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله، يعني الله رب السماوات ورب العرش العظيم. العرش وصف في القرآن بثلاثة أوصاف، ما هي الأوصاف التي وصف بها عرش الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ ثلاثة أوصاف، هات: العظيم والمجيد والكريم. المجيد، ما هو الدليل على صفة المجيد؟ ذو العرش المجيد على قراءة من كسر الدال، ذو العرش المجيد، أما على قراءة من ضم الدال ذو العرش المجيد فإنها تكون صفة لله عز وجل، الله المجيد. قال رحمه الله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله عز وجل يجير ويحمي من شاء، وأما غيره فلا يستطيع أن يجير أحدا. ثم الخلق لن يبلغوا ضر الله عز وجل فيضرونه، على قراءة الرفع تكون صفة لله عز وجل، وعلى قراءة الجر المجيد صفة للعرش. طيب، قال وغير ذلك. قال إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد، هذا هو بيت القصيد كما يقولون في هذا الموضع، وهو الذي نختم به درس اليوم. إذا تحققت أنهم مقرون، أنهم يعني من هم؟ المشركون، مقرون بهذا. والله عز وجل إذا ذكر إقرارهم فإنه يطلب منهم أن يأتوا بما يلزم من هذا الإقرار، وهو العبادة لله عز وجل. قال أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد. ما هو الدليل أنهم لم يدخلوا في التوحيد؟ ما هو الدليل أنهم لم يدخلوا في التوحيد؟ ما زال اسم الشرك واقعا عليهم، وما زال اسم الكفر واقعا عليهم، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حكم عليهم بأنهم مشركون إلى آخره، فإذا هذا لم يدخلهم في التوحيد. قاتلوا المشركين، والآيات التي فيها وصفهم بالشرك والكفر معناها أنهم لم يدخلوا في التوحيد، وإن أقروا بهذا الذي أقروا به. قال ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، التوحيد الذي جحدوه وأنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. ما يتعلق بهذا نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول: هل أنواع التوحيد متلازمة؟ الجواب نعم، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، كما تقدم قبل قليل. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الربوبية، لأنك إذا صرفت العبادات لله عز وجل وحده فهذا في ضمنه ومتضمن له أنك تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك، ولذلك صرفت له العبادات. وتوحيد الأسماء والصفات هذا هو كما يذكر بعض أهل العلم أنه من توحيد الربوبية، وإنما أفرد لكثرة المخالفة فيه لأهل السنة والجماعة فأفردوه وألفوا فيه الكتب. طيب، بهذا القدر نكتفي في درس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام على معنى الاعتقاد الذي كان شائعا في زمن الشيخ عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.